لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذكرنا أن الله عز وجل وحد السبيل، فهي سبيل واحدة، سبيل الله دين واحد هو دين الإسلام. لا يقبل الله عز وجل من أحد من الخلق دينا سواه، وإنما تتعدد السبل الباطلة، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وسبيل وحدة الدعاة إلى الله وأن يكونوا جميعا على سبيل واحدة هو الالتزام بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم من السلف رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يجنب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى طرق البدع. والدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج إلى بدعة مستحدثة تؤدي إلى التفرق في الحقيقة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وكل من خالف البينات فهو داخل في هذا الوعيد، والبينات كما سبق أن شرحنا آية محكمة، لأن الكتاب مبين، وسنة ثابتة لأن الرسول مبين صلى الله عليه وسلم، وإجماع ثابت لأنه الذي تبين فيه الهدى، إجماع السلف، إجماع الصحابة، الإجماع القديم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فسبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه قد تبين منه الهدى. والميزان الجلي الواضح ضمن ما أنزله الله عز وجل، كما قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فبهذا يعرف ما هي البينات الثابتة التي لا يسع أحدا أن يخالفها، وما لم يكن من البينات فالاختلاف فيه أصحابه مرحومون. من لم يخالف البينات ليس بمعذب بمفهوم الآية. فما كان من أمور اجتهد فيها العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم يسع الناس فيها أن يجتهدوا، ما لم يوجد نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جديد كما بينا. نقول: هذا السبيل هو الذي تميز عن طرق البدع والضلالة التي كثرت وافترقت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. حديث صحيح بطرقه، وله طرق كثيرة، هذا الحديث يدل على حصول الافتراق في الأمم كلها، كم مصداق ذا مصداق ما قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قيل للاختلاف خلقهم أي قدرا، وقيل للرحمة خلقهم أي شرعا، فشرع الله أن يجتمع الناس ليرحموا، يجتمعوا على الكتاب المنزل وما بعثت به الرسل السنة الصحيحة، فهذا الذي يرحمون به، ويكون ذلك بفهم أهل العلم الكبار من الصحابة الكرام، فالإجماع على طريقة الفهم. نقول أن حصول الفرقة أمر قدري كوني، ووجوب الاجتماع على الحق أمر شرعي ديني، والمؤمن مأمور بأن يدفع قدر الله بقدر الله، ولا يشرع الاستسلام للاختلاف والرضا به، كما يقول البعض البشر يفضلوا مختلفين، يبقى خلاص محدش يقول لليهود ولا النصارى ولا عباد الأوثان اتركوا ما أنتم عليه، كل طالما الناس اختلفوا وكل واحد يخليه في حاله، وهذا بالتأكيد كلام باطل، احتجاج بالقدر على الشر. إن الله عز وجل أمرنا أن نجتمع لنرحم، وألا نختلف فنفشل، ولذلك الإخبار عن وجود الاختلاف لا يلزم منه الرضا به ولا إقراره ولا عدم مقاومته، كما أن الله قدر ورود الفساد وسفك الدماء، فهل نستسلم للفساد أم نحاربه؟ الله أوجده كما قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم من يقاومون الفساد وسفك الدماء بغير حق، وهذه الحكمة في وجودهم، وليس الاستسلام والرضا والإقرار بصحة المناهج المتناقضة. ولذلك يقول لك: لا نروم ولا يمكن أن نصل إلى اتفاق الأمة. صحيح، لكن هل علينا أن نسعى إلى ذلك أم لا؟ زي بالضبط كده، لن ينعدم الفساد من العالم إلا في آخر الزمان دائما يسيرا في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يهلك الله أمة من الأمم تبقى الأرض في فترة من الخير، ثم سرعان ما يدب الشر والفساد. بعد آدم عليه السلام 10 قرون تحول الناس إلى الشرك في قوم نوح، ثم أهلك الله عز وجل الأرض والناس إلا أصحاب السفينة، ثم بعد ذلك دب الشرك في قوم عاد، ثم بعد ذلك أهلكهم الله وجعل ثمود ترثهم، ثم دب الشرك في قوم ثمود، وهكذا. فلا يزال الاختلاف مستمرا، لكن المأمور به دعوة الحق والتوحيد وإقامة الحق والسنة، فلا يحتجن أحد بالاختلاف المجرد بأن الناس لا بد أن يختلفوا. افترقت اليهود إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. قد قال الله عز وجل عن طوائف منهم أنهم أهل إيمان، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الغرض المقصود أنه قد كان هناك من أهل الكتاب مؤمنون موحدون، ولكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة قليلة جدا، وهذا الفرق بينهم وبين هذه الأمة. فإن هذه الأمة لا يزال طائفة منها ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. أما أهل الكتاب فقد جاء عليهم أوقات كثيرة ضعف القائلون بالحق ولم يكونوا ظاهرين، وهذا الذي مهد لتبديل الأديان وتغيير الكتاب وتحريفه ودخول الشركيات الصريحة لدى أهل الكتاب، دخلت عليهم في دينهم. لكن الأمة الإسلامية الحق فيها ظاهر، بمعنى كل من يطلبه سيصل إلى الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة. قال: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. كلمة ملة تدل على أمر الاعتقاد، يعني الاختلاف العقدي، ولذا لا يذكر أهل الإيمان أهل العلم في 72 فرقة إلا الفرق الاعتقادية، لا يذكرون الأمور العملية من البدع العملية، إنما يذكرون الخوارج، الرافضة، الحلولية، يعني إن كان الحلولية والاتحادية ليسوا من 72 فرقة، المعتزلة، الأشاعرة، الصوفية، وكل هؤلاء ينقسمون إلى أنواع مختلفة، الزيدية. فهؤلاء الأساس الاختلاف فيهم الاختلاف العقدي. قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، دليل على استحقاق المخالفين للجماعة النار كعقوبة على مخالفتهم، وأن هذا ليس خلافا سائغا، يثاب المجتهد المصيب فيه أجران والمخطئ أجرا، هذا ليس كذلك. لماذا؟ لأنهم خالفوا البينات والمسائل العقدية الكبرى. مسائل العقدية الكبرى مسائل عليها بينات واضحة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، كالاعتقاد الواجب في أسماء الله وصفاته، وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان من هو المؤمن ومن هو الكافر، وعدم تكفير المسلمين، وكذلك حب الصحابة رضي الله عنهم، وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وتوليهم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والبراءة ممن يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هذه مسائل عليها أدلة بينات، فمن خالفها فقد خالف البينات، فلذا كان في النار والعياذ بالله. إلا أنه لابد من الانتباه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها في النار لا يلزم منها خلودهم جميعا جماعات وأفرادا في النار، ولا يلزم من ذلك تكفيرهم، لأن ظاهر الحديث أنهم من الأمة، وأمة الدعوة شملت اليهود والنصارى. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الأمة في معنى أمة الدعوة، من دعوا، فكما قال عز وجل: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وهذه الأمة أمة إيه؟ الدعوة، لأن في داخل فيها اليهود والإيه؟ والنصارى. قالوا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. دول مين أمتي؟ دول أمة الإجابة، المؤمنين. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. طيب، طب الحديث ده أمة دعوة ولا أمة إجابة؟ أمة إجابة. ليه؟ لأن اليهود والنصارى دخلوا في أمة الدعوة، يبقى مش هينفع يقال إن هي اليهود والنصارى افتقوا ثنتين سبع فرقة واستفترق هذه الأمة اللي هي داخل فيها اليهود والنصارى برضه، لا يبقى لا يصلح، يبقى جعلت قسيما لأهل الكتابين، وأهل الكتابين دخلوا في هذه الأمة اللي هي أمة الدعوة، مش كده؟ يبقى دي أمة الإيه؟ الإجابة. عشان كده قلنا إن الأمة أن هذا الحديث جعلهم من الأمة، ولذلك لا يلزم من الحكم بدخولهم في النار أن يخلدوا فيها، ولا يلزم تكفيرهم بأنواع البدع. ولذلك الفرق التي كفرها من كفرها من العلماء نوعا وعينا أخرجوهم من الثنتين وسبعين فرقة، وفي بعضهم مختلف في إخراجهم، فالخوارج والروافض والجهمية قد قال جماهير العلماء بأنهم ضمن فرق الأمة، إلا أن بعض العلماء أخرجهم من الثنتين وسبعين فرقة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكر أن بعض أهل العلم يخرجهم من الثنتين وسبعين فرقة ويقول بكفرهم وخلودهم في النار، وذكر أن هذه المسائل مختلف فيها في بعض الفرق دي. هي من سمينا، ولكن جمهور العلماء على أنهم داخلون، ولذا كما قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج، وفي الحقيقة دول بعض أهل الحديث، وإلا فتعامل علي رضي عنه مع الخوارج يدل على عدم تكفيرهم وبالتالي على عدم خلودهم في النار. ولكن النفاق في هذه البدع كثير، وإذا كنا نعد من نطق الشهادتين ولم يعلم عنه نفاق ظاهر أنه من الأمة، ولكن قد قال الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عشان كده يقول البدع أهل البدع يكثر فيهم النفاق، وكما كان رأس الخوارج ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل، فقال دعه فإن له أصحابا، طلب بعض الصحابة قتله، فقال دعه فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما أدركتموهم فاقتلوهم. هذا رأسهم قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام، إن له أصحابا دول منافقين، فمن كان منهم منافقا من الثنتين وسبعين فرقة كان مخلدا في النار في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن منافقا في الباطن وبل كان مصدقا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومنقادا لدين الإسلام في الجملة لم يكفر ولم يخلد في النار كائنا ما كان خطأه، ويبقى داخل في عموم الأمة الموعود بالمغفرة لها، وأن الله سيرضي النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بأن يخرجوا يوما من الدهر أصابهم كل هذا اليوم ما أصابهم إلا من مات كافرا. ولذلك الخطر على أهل البدع إنما هو في سوء الخاتمة أكثر من عقوبات الدنيا وأكثر من أنواع الضلال الأخرى. لماذا؟ لاقتراب البدعة من النفاق وتسلط الشيطان على الإنسان عند الاحتضار أن يعني يظهر له بطلان ما كان عليه من الضلالات، فربما شك في أصل دين الإسلام فمات على الكفر والشرك والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول من مات من هؤلاء 72 فرقة على أصل الإسلام كان في النار استحقاقا لا تخليدا، وهم من فرق الأمة. ومن مات من هذه الفرق على الكفر والنفاق الأكبر كان مخلدا في النار. والنفاق وإن ولد في المنتسبين إلى السنة كأهل المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كبعض منهم، فإن ولوده في أهل البدع أضعاف ذلك. ولذلك الخطر كما ذكرنا على أهل البدع وعلى 72 فرقة هو في سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وإن كان أهل البدع هذه البدع الفرق النارية مستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة. الفرق التي تخالف المعلومة من الدين بالضرورة غير داخلة في 72، ففرق الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في كل الخلق، والاتحادية رحمك الله الذين يقولون أن الكون إنما هو مظاهر متعددة لشيء واحد هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك الذين يطعنون في القرآن ويقولون بتحريفه ويقولون بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالبابية والبهائية، أو الفرق الغالية التي تنكر علم الله عز وجل وكتابة المقادير، والفرق التي توالي الكفار حتى تحكم بإيمانهم وإسلامهم، والفرق التي ترى إباحة مخالفة الشريعة بل وترى الشريعة تخلفا وأن الأحكام الشرعية التي أتت بها لا تناسب هذا الزمان، نعوذ بالله من الضلال. هذه البدع ليست من 72 فرقة، أنا أعني من صرح بذلك وكان معلنا صراحة بها. قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وهي الجماعة، فهذه الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. الغرض المقصود أن الطائفة الجماعة هم الناجون وهم المنصورون، وهي الفرقة التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر من قيل ومن هم يا رسول الله، قال هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وقد ذكرنا أن ذلك هو في النصوص المحكمة من الكتاب والسنة وكذا الإجماع، وأما ما كان عليه الصحابة من خلاف فقد وسعهم فهو يسعنا والله أعلم. ثم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية بأنهم الجماعة، وذلك لأنهم مجتمعون على ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأنهم يأمرون بالاجتماع، فهم جماعة عبر الزمان وعبر المكان، فهم أمة واحدة وجماعة واحدة وطائفة واحدة عبر الزمان، لأن اللاحق يحب السابق ويترضى عنه ويترحم عليه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلذلك الاجتماع على ما كان عليه أهل السنة والجماعة واجب لا يسع فيه التفرق. الإجماع بالقلوب والاعتقادات والأعمال، ثم الاجتماع بالأبدان في إقامة الحق ونصرة الدين كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يسع الناس أن يتفرقوا أهواء متشتتة، ولا يسعهم أن يكونوا بلا قيادة من أهل العلم والدين ومن أهل الإمرة والقوة. فلا بد أن يجتمع المسلمون في أقطار الأرض على إمام واحد، وهو إمام أهل السنة، الخليفة أمير المؤمنين، الذي يقوم بهذه الواجبات التي هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: وسترون بعدي وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة ظاهر: سترون بعدي اختلافا شديدا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي التطبيق العملي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأن الخلفاء الراشدين مستقلون بالتشريع، بل هم تابعون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليكم أسلوب حض وترغيب في التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزم منه تعلمها. فلا يكون صادقا في اتباع السنة من اكتفى بهيئة ظاهرة دون أن يتعلم الكتاب والسنة ليعلم حقيقة السنة ظاهرا وباطنا. فلا بد وأن يتعلم الإنسان كل يوم حديثا أو حديثين أو أكثر، والله أعلى وأعلم. وكذا أن يفهم ذلك على وفق ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلفاء الراشدين، فهم الراشدون المهديون لن يتركوا هذا الالتزام، وسوف يثبتهم الله عز وجل عليه بذلك. عضوا عليها بالنواجذ، الناس سينتزعونها منكم، وستمسك بيديك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكتفي بيديك، بل عض عليها بأضراسك وأنيابك. هذا دليل على أن في آخر الزمان ستكون هناك شدة منازعة لكي يترك الناس السنة، وقد أمرنا أن نعض عليها بالنواجذ، وأن نتجنب البدع ومحدثات الأمور. أنه حديث فيهم بقى من دلوقتي ومن زمان، هذا الحديث منذ أزمنة طويلة ظهرت فيها البدع، وفي حتة في الأرض هتلاقي حد بينزع السنة من الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يعض عليها بالنواجذ. أنت دلوقتي عندك في ناس كثيرة عايزك تترك السنة ولو الهيئة الظاهرة فقط، توقف بتبقى ملتحي، وقفوك في كل حتة، ناس هتزهق وتقول ايه خلاص ما بلا ما ما بلا ماشي كده، هتلاقي النقاب الاخت المنقبة مش لاقية تقضي مصالحها، وكل لما حاجة يوقفوها. اما بقى طلب العلم وطلب السنة، ده انت لو لقيت 15 نفر 20 نفر عايزين يدرسوا السنة يبقى حاجة كويسة، ويواظبون على طلب العلم وطلب الايه المعرفة. وكذلك في العقيدة الصحيحة التي هي اصل معنى السنة، ان المنهج الصحيح منهج اهل السنة العقيدة، فكم من الناس يدرس لان المشاغل تأخذك، واحد يقول لك اصلا انا مش فاضي، اصلا انا لازم اشتغل شغلتين، اصلا انا مش عارف هيحصل ايه، اصلا انا ببعول ما بفهمش، عشان يبقى يهرب من الامر. وده كله بيعمل ايه؟ بيشد السنة عشان يبعده. فالرسول بيقول: عضوا عليها بالايه بالنواجذ. يبقى على حق في شيء ما، في معرفة الكتاب، في معرفة السنة، لابد أن يعض عليها بالنواجذ.